ولما كانت الحلقة العشرون بعد المئة السابعة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فقدمت تحيتها إليه، ثم جلست بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى أيوب اندفع إلى هذا الطريق المرهوب، وهو يظن أنه يقتفي أثر قوت القلوب، فبينما هو يسير اهتز الوادي بالزئير، وطلع عليه أسد كبير، فلم يجد ملجأ يلجأ إليه إلا أن يرتمي بين يديه. وغلبت ملك الغابة طبيعته الغلابة، وأثبت أن السباع كريمة الطباع، فلم ينله بشره بل حمله على ظهره، وأمسك الفتى بلبدته، وانطلق الأسد بأقصى سرعته حتى انتهى إلى هذه القلعة المهجورة، فتركه عندها وواصل مسيره. وفي داخل هذه القلعة وجد الفتى ما أثار روعة، فجعل يجوس خلالها ويتأمل أطلالها، وقد دارت الهواجس برأسه وهو يقول لنفسه: مناظر غريبة اللي قدامي، السكون والوحشة وخوفي وأوهامي، هل يا ترى حلاقي هنا قوت القلوب وجوهرة؟ أمال ليه الأسد جابني هنا؟ لكن ده مفيش مخلوق واحد يوحد ربنا، مفيش ناس. يا ناس يا هو يا ناس، محدش رد، مفيش هنا حد. حاجة تخوف، الواحد بيرجف مش عارف يا موجود. يا موجود. صوت انسان، فيه هنا سكان. يا انسان يا انسان يا انسان يا انسان، هو فين؟ بيتكلم منين؟ يا انسان يا انسان، أنا لسه سامعه بوداني، ولا أنا كان بيتهيألي؟ كان بيتهيألي، لازم بيتهيألي. هطلع القديمة سيدي في حتة مهجورة سيدي، إيه اللي هيخلي الناس تجيها وإزاي يعيشوا فيها؟ مفيش أصوات، دي كلها تهيؤات. وبعدين يا أيوب، فين قوت القلوب؟ قوت القلوب وجوهرة، واللي حصل واللي جرى. أمال الأسد جابني هنا ليه؟ عشان إيه؟ ده اللي محيرني، ليه جابني وليه سابني وشمعنا هنا يعني؟ يا ربي أنا ماليش غيرك، واقف على بابك لايز برحابك، لايز برحابك. الله الله الله، اهو في هنا سكان. يا انسان يا انسان يا انسان يا انسان يا انسان، انت فين؟ بتتكلم منين؟ الصوت جاي من هنا، من ورا الباب ده. هو كده، أنا هتوكل على عاطي الوهاب وافتح الباب. يا عاطي يا وهاب، وادي الباب اهو. يا مو الله، لا إله إلا الله. يا انت مين ودخلت هنا منين؟ انا واحد امين. اللي يتكلم عن الامان ما يدخلش بيوت الناس من غير استئذان. وهو يعني التطرون كانوا استأذنوا مننا لما خدوا ارضنا؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انا اقول لي انا وانا من قال انا وقع في الانا؟ ما هو يلا امشي برا. انت بتعمل كده ليه بس يا طولش؟ يا سيدنا يلا امشي يا سيدنا الدرويش. اما انك ما تختشيش ما تاخذنيش. انت ازاي تعكر عليا وحدتي وتخش خلوتي؟ انا انت ما بتدقش ملحك ليه؟ اللي جابك هنا ايه؟ ازاي تتهجم على ملك غيرك؟ هو ده كان بيتك؟ طيب انا غلطان. انت هتخرج من هنا حالا ولا اجيب لك مرجان؟ مرجان ده ايه؟ انت كتير الاسئله ليه؟ ما تعرفش مرجان الجبار اللي قرونه حديد وعليه نار؟ يا ستار انا هجيب لك مرجان. يا مرجان يا مرجان اظهر وبان عليك الامان. مرجان ده تعبان فظيع شكله مريع. هتخرج بنفسك ولا خليه يتولى المهمة دي عنك؟ لا انا هخرج بنفسي. طيب يلا امشي اهو وراه يا مرجان لما يبعد خالص عن المكان. طيب طب ما تخليش يجي عني، انا خارج اهو لوحدي. عدي المركب اللي تودي. وبعدين معاك يا اوتي القلوب، طيب تقدر تقولي لي راح فين ايوب؟ وانا حتى لو كنت اعرف مكانه حدلك عليه. وما تدلليش ليه؟ وانا اقول لده ايه؟ بلاش تقول، اقول انا. انت فاهمه ان في حاجه تخفى عليا هنا؟ ايوه، ايوب راح من سكه السبوع، وانت عارفه انها سكه خطره ومقطوعه، سكه الاسود. انت اخر مفقود والخارج مولود. مصحيح، انت كذاب. طب خد الكذاب لحد الباب، انا معايا اماره تحب اقولها لك عشان تسيبي كل اللي في بالك. اماره ايه؟ باماره ما سبتي له خبر عند ام صباح. ام صباح اهو، بعدين انتوا ما مشيتوا هو راح. صدقتي ولا ابعت اجيبها لك عشان بس ترجعي عن اللي في بالك؟ ولما انت عارف بتسالني ليه؟ عشان يعني اذا كنت بتستنيه تسيبيه بقى وتنسيه. انسى ايوب؟ وازاي انسى؟ لاخر لحظه في حياتي هستناه. انا متاكده ان ايوب هيجيني ويخلصني منكم وتكون على ايدينا هيتكم. طب اسمعي بقى اما اقولك، ما انا لازم اخلص من حكايتك. مش معقول كل يوم ابعتلك واجيبك من سجنك، واللي نقوله امبارح النهارده نعيده، واللي نعيده النهارده بكره نزيده. لا انت ما تعرفيش الحيزبون تعمل ايه فيكي لو سبتها عليكي. انا مش خايفه من الحيزبون، انت اللي خايف يا ابن جربون. خايف مش خايف، انا حايشها عنك، واخر مغرب منك هتشوفي ايه اللي يحصل لك. هيحصل لي ايه اكتر من اللي انا فيه؟ انا دلوقتي مش هلاقشك، انا هسيبك النهارده لنفسك عشان تشوري عقلك، وبكره على اي وضع لازم تنتهي الحكايه وتكون النهايه. بس سيد شيبوب، الحمد لله على سلامتك. الله يسلم عمرك. مين اللي قال لك اني وصلت يا سيد شيبوب؟ اللي قال لي محجوب خلاني استاذنت وسبت فارس في الجنوب. ايه اخبار ايوب؟ ان شاء الله حنلاقيه. ما عرفتوش فين اراضيه؟ انه بادي ما عرفناش نهتدي اليه. ما سالتوش عليه؟ ما سبتش حد من اللي يعرفوه. أحسن يكون التطرون قتلوه ولا أسروه. هم ذات نفسهم بيفتشوا عليه ومش عارفين يهتدوا إليه، وده الشيء الوحيد اللي طمني عليه. ليه يا أيوب؟ أنت بتعلمنا الصبر يا سيد شيبوب. يا صبر أيوب، كل شيء مكتوب. ما سألتوش الملاحين والمراكبية؟ دي بس اللي فاتت عليا. طب اسمع ما أقولك. أيوة. انتظرني هنا ما ارجع لك، انا بس هكمل كلامي مع فارس الجنوب. اتفضل يا سيد شيبوب. يا ربي انت لوحدك اللي تعلم بي، انا عبدك ايوب، يا مفرج الكروب، يا مغيث كل مكروب. الراجل الدرويش طردني وخلى التعبان يطردني لما بعدني، تعبت والتعب خد مني وانا ماشي لوحدي، مش عارف رايح فين، مش عارف طريقي منين، أبص قدامي وأبص ورايا، رمال ملهاش نهاية، أنا تايه في البرية، لا زاد ولا مية ولا حد يحن عليا، حيران عطشان عطشان، مش عارف إيه اللي جرى، يا ترى يا هل ترى، فين قوت القلوب وفين جوهرها، وانا ايه اللي جابني هنا، ايه اللي خرجني من هنا، عطشان عطشان. ده صوت وحش بيهز البرية، ده جاي عليا، اروح فين واجي منين، انا هستخبى بين الصخور دي على ما الوحش يعدي. أسرع الفتى أيوب وهو خائف مرعوب، فاختفى بين الصخور، وإذا أسد هصور يتجه إلى هذه الصخور، وعندئذ مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 20 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.